في الذهب سلام، في الذهب سلام، في الحلي سلام. عين ونظرة، عين ونظرة، عين ونظرة معها الملك، ملك ملك ملك من ملوك الجان، من ملوك الجان، من ملوك الجان. اختارها اختارها اختارها اختارها، طالعها شاهدها، سكنها سكنها، فتنها فتنها، غيرها غيرها، باعدها باعدها، أبعدها أبعدها، فتنها فتنها. عين على الملك، عين على الجان، تبطل كل عين معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة في مالها في مالها، في حليها، في لباسها، في جلدها، في لونها، في مفاتنها، في صدرها، في شعرها، في كلامها، في مقعدها، في كرسيها، في مائدتها، في طاولتها، في مكانها، في ضيافتها، في دخولها، في خروجها، في سيارتها، في سفرها، في بيتها. عين عين عين في الذهب، عين عين عين في الذهب، عين عين عين في سجار الذهب، عين عين عين في أخذ الذهب، عين عين عين في تملك الذهب. عين عين سامة، تبطل كل عين قوية، تبطل كل عين قوية، تبطل كل عين قوية، تبطل كل عين قوية، تبطل كل عين قوية. بسم الله تطفى حرارتها في قطرة الدماء، في قطرات الدماء، في الشعر والجلود، في الشعر والجلود، في الشعر والجلود، في المعاصي، في المعاصي، في العينين، في العينين، في العينين، في العينين، عين عين عين، تطل كل عين على الذهب، على الذهب، عين على الذهب. بسم الله تطل كل عين على الحلي والذهب، عين على زينة الذهب، في لباس الذهب، في لباس الذهب، في ذهب على الأذنين، في ذهب على اليدين، في ذهب على القدمين، في ذهب في ذهب في ذهب في ذهب في ذهب، في الرقبة في الرقبة، في الصدر والرقبة، في الصدر والرقبة، في الصدر والرقبة، في اليدين، في ذراعين، في اليدين، في ذراعين، في اليدين، في ذراعين. ذهب في اللباس ذهب، في اللباس ذهب، أحجار وذهب، حلي وذهب، أحجار وذهب، حلي وذهب، أحجار وذهب، حلي وذهب. عين حاسدة أورثت النفوس من الأحجار والذهب، من الزينة والذهب، في الساعة ذهب، في الساعة ذهب، أحجار وذهب، أحجار وذهب، أحجار وذهب، في الخاتم أحجار وذهب، في العقد أحجار وذهب، في الحزام أحجار وذهب، في الدروج أحجار وذهب، ذهب ذهب ذهب ذهب، من النسوة ذهب، من القريبات ذهب، من الخادمات ذهب. عين على الذهب، عين على الذهب، حسن على الذهب، حسن على الذهب، حسن في الذهب، حسن على الذهب، حسن في الذهب، أمرض الأبدان، شوه الجمال، أمرض الأبدان، شوه الجمال، أمرض الأبدان، أمرض الأبدان، أثقل الأبدان، شوه الجمال، أمرض الأبدان، شوه الجمال، أمرض الأبدان، شوه الجمال. حسد عظيم، بسم الله يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم.